يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستسقاء أثناء الجمعة لو لم يرفع الإمام يديه، هل يرفع المأموم يديه أم يقتدي بالإمام؟ لا بأس بذلك، فالاستسقاء ترفع فيه الأيدي. نعم.